الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة تفسير سورة المجادلة في حلقتها الثانية، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. المحادة المعاداة، الممانعة، المغالبة، المشاقة، وأصلها أن تكون في حد وأن يكون عدوك في الحد المقابل. يحادون، أنت في حد وعدوك في الحد المقابل. أيضا المشاقة، أن تكون في شق وعدوك في الشق المقابل لك. الذين يعادون الله ورسوله، يحاربون الله ورسوله، يتخذون لهم حدودا غير التي حدها الله عز وجل، يتخذون لأنفسهم شرائع غير التي بينها الله في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه. كبتوا، أذلوا وأهينوا. وهنا عبر بالماضي، يعني التعبير الطبيعي أن يقال سيكبتون، لكنه قال كبتوا للدلالة على تحقق الخسران وتحقق الكبت وتحقق البواري لهم لا محالة، كما قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. تب الأولى دعاء، تب الثانية تحقق. هذا الهلاك والخسران تحقق. الصدر أي دعاء، ونهايتها أن هذا التباب تحقق. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. الذين يتخذون لهم حدودا غير ما شرع الله عز وجل. في هذه الآية بشارة للمؤمنين أن الله سينصرهم على عدوه وعدوهم، وأن الله سيكبت عدوهم ويخزيهم. وقد أتم الله لنبيه وأصحابه هذا، فيوم الخندق رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. وكان المنافقون يسيئون الظن بالله عز وجل، ويظنون أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. الذين يتخذون شرائع غير التي أنزلها الله في كتابه وعلى ألسنة رسله من الذين يحادون الله ورسوله، وفعلهم هذا نفاق لا يجتمع مع الإيمان. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لقد أرسل الله رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وقلنا إن الدين ينصر بالكتاب الهادي وبالحديد الناصر. أنزل الكتاب وأنزل الحديد، الكتاب يهدي والحديد ينصر. إن سبيلهم إلى هذا تحكيم شرائعه لقيامها على العدل المطلق ونبذ ما خلفها من التراتيب الوضعية. لا شك أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده، وأن الحكم بغير ما أنزل الله من المحرمات القطعية التي لا تتفق مع الإيمان، وأنه السبيل إلى الكفر والظلم والفسق بلا نزاع. والأصل هو وجوب التحاكم إلى الشرع المطهر، سواء كنا داخل بلاد الإسلام أم كنا خارجها. إذا عجزنا عن تحكيمه على مستوى الدول والمؤسسات فلا أقل من تحكيمه على مستوى الأفراد والتجمعات. تعطيل التحكيم السياسي للشريعة لا يعطل ولا يسقط ولا يهدر وجوب التحكيم الاجتماعي لها على مستوى أحد الناس، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولأن ما لا يدرك كله لا يترك جله. لكن يعني قد يرخص في اللجوء، بل يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عند انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم، على أن تكون المطالب أمامه مشروعة، وأن لا يستحل من أحكامه إلا ما وافق الشرع المطهر. ثم قال تعالى: وقد أنزلنا آيات بينات. يحدون الله ورسوله وقد أنزل الله آيات بينات، فيها من البراهين ومن المعجزات ومن الدلائل ما على مثله يؤمن من يريد الإيمان. ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس. وكان الذي يؤتيه نبينا صلى الله عليه وسلم وحي، ولهذا قال: أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كيف مع هذه الآيات البينات تسوغ المحادة والمشاقة والمعاندة والمغالبة، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وللكافرين عذاب مهين، يعني يذلهم، عذاب في الدنيا وعذاب أكبر ينتظرهم يوم القيامة. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. والله جل وعلا قال: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال في أصحاب الجنة في قصة القلم: نعم كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال في عاد: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. قلنا مرارا الحديث: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول: لا وعزتك. ثم قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يعني إن العذاب الأكبر الذي ينتظرهم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. الإنباء على الملأ وعلى رؤوس الأشهاد فضيحة، الفضح والخزي والتدليس. ناس هنا تستتر في الدنيا وراء القاب وخلف الثياب وخلف الجدر وخلف الهالات، يوم القيامة يوم الفضيحة الكبرى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكلمة فينبئهم يعني يخبرهم لكي يحاسبهم عليه ولكي يجازيهم عليه جل جلاله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أحصاه الله ونسوه. واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل سطراه وأنت لاه تلعب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمت كقتيل الغيد بالبسمات، كقتيل النساء الحسنوات يقتلنه بالبسمات. ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمت كقتيل الغيد بالبسمات. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم أكد قيوميته وشمول علمه وإحاطته فقال ألم ترى، هذه رؤية بالقلب، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما يكون من نجوى، النجوى الحديث السر المسارة المخافة. والنجوى قد تطلق على القوم المتناجين أنفسهم إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ما يكون من نجوى حديث خافت سر، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. طب ليه الثلاثة؟ لأن الشأن العام أقل عدد يتشوى في ثلاثة، ولهذا إذا اجتمع ثلاثة لابد أن يؤمروا عليهم أحدهم إذا خرجوا في سفرة في بيكنيك. وهم يعني من سنن الخروج أن نختار أميرا على هذا الركب إلى أن يرجع لإمارة مؤقتة مرتبطة بالرحلة بالسفرة بكذا بكذا. إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر عليهم أحدهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. العدد لا مفهوم له، ولهذا قال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة سبحانه ثم سبحانا يليق به. مثل هذه الآية ما جاء في سورة يونس، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. شمول علم الله جل جلاله، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وآخر سورة الطلاق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة سبأ، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، سواء هذا العمل كان مما يحبه الله أو يسخطه الله، كل ذلك في كتاب. لا يضل ربي ولا ينسى، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. من علم أن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يستحي من الله سبحانه أن يراه حيث نهاه أو أن يفتقده حيث أمره. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. عندما اجتمع المشركون في دار الندوة ليتأمروا على النبي عليه الصلاة والسلام، روي أنهم قالوا فيما بينهم: خفضوا أصواتكم حتى لا يسمعكم رب محمد، فينقلوا الخبر وتفسد الخطة. فقال تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. سبحانه، ثم سبحانا يليق به. وقبلنا سبح الجودي والجمد، إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد. لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. تضل وتهدي من تشاء من الورى، وما بيد الإنسان غي ولا رشد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.